بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن بعض الأعلام صار أن الأصل في كل واجب ليس هو التوصلية بل العبادية، خلافا للمحفوظ، حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو التوصلية، واستدل لهذا الأصل أي إطالة التعبدية بعدة وجوه. ذكرنا منها الوجه الأول، وهو أن الغرض من جعل كل تكليف هو حصول الداعي في نفس المكلف للتحرك نحو الفعل، عليكم السلام ورحمة الله، من جهة الأمر يتحرك من جهة أجل تحصيل غرض المولى، هذا يجب على المكلف في كل واجب من الواجبات، يجب عليه التحرك من جهة الأمر ولأجل الأمر وليس التحرك لأجل الأمر إلا عبارة أخرى، وليس التحرك لأجل الأمر إلا عبارة أخرى عنه من قد القربة قد الامتثال قد الأمر، فهذا معناه على أنه المكلف يلزمه دائما في كل واجب قد الأمر تحصيلا لغرض المولى. هذا كان الوجه الأول يرد عليه أولا أنه ما المقصود من قولكم إن غرض المولى من كل أمر هو جعل الداعي أو تحصيل الداعي في نفس المكلف للتحرك عن الأمر، للتحرك. ما المقصود من هذا الكلام؟ هل المقصود منه أن الذي يدعو المولى إلى جعل الأمر هو جعل الداعي في نفس المكلف إلى الفعل؟ هذا لو قدمناه لا يلزم تحصيله، فإن ما يدعو المولى إلى الجعل يعني السبب للجعل، السبب للجعل بفعل التكليف لا يلزم على العبد تحصيله. فلرب احيانا السبب الذي يدعو المولى لجعل التكليف هذا هو الامتحان، فهل يقال ان الامتحان يجب على العبد؟ لا معنى. الاسباب التي تدعو المولى الى فعله للتكليف، تلك الاسباب تلك الدواعي لا يجب على العبد تحصيل. هذا استبناه بالتكليف. الى فعله للتكليف تلك الاسباب تلك الدواعي لا يجب على العبد إلى فعله للتكليف تلك الأسباب تلك الدواعي لا يجب على العبد تحصل. هذا استبناه بالتكليف. مدفون قليلا مدفون قليلا مثلا هذا في الحقيقة ماذا اعتذر في مرة من المرات لو حصل يجب تحصيله. هذا معناه أنه ما يجب ما يدعو المولى ما السبب الذي يدعو إلى جعل المولى ما يجب على العبد تحصيله ولو في مورد واحد السبب ما يجب تحصيله. هذا حينئذ نقول في كل مورد لا يجب تحصيله. وإن فرض أن المقصود من قولكم هذا وأن غرض المولى لا يحصل ولا يتحقق إلا دليل احتمال الثاني احتمال الثاني هذا مسؤوليات مو جواب ثاني. لا هو الجواب الأول فيه جنة المقصود احتمال هذا احتمال الثاني. وإن كان المقصود من قولكم هذا هو أن غرض المولى لا يحصل إلا من كل أمر لا يحصل إلا غرض المولى من كل أمر هذا الغرض لا يحصل إلا بقصد الأمر وبالتحرك عن الأمر. وما إذا كان الداعي للتحرك هو الآن هذا مقصوده الغرض لا يتحقق غرض المولى الا بذلك. مثل هذه الاغراض هي بالتحقيق بلا هنا مثل اذا غرض المولى لا يحصل علمنا لا يحصل الا بشيء معين الا بقصد الامر الا بان يكون الداعي للتحرك هو الامر بالتحقيق خذوا في سبب هذا يجب تحقيقا لأغراض المولى. هذا لا تقول لا بها ولكن لا نسلم أن غرض المولى من كل أمر هو التحرك عنها وأن يكون الداعي وقدر مثلا. وإلا يلزم أن تطير الواجبات التوصلية تطير تعبدية يعني بعبارة أصرح جميع الواجبات يلزم أن تطير عبادية وما عندنا واجب توصلي انتهى التعليق الاول. اكرر التعليق الاول ان كان مقصودكم من قولكم ان الذي يدعو هكذا من قولكم ان المولى يجعل ان غرض المولى من جعل الامر هو تحرك جعل الداعي في نفس المكلف للتحرك عن الامر. إذا كان مقصودكم أنه الذي يدعو المولى إلى جعل التكليف هو انقداع الداعي في نفس المكلف هذا لا بأس به، ولكن نقول على أنه الغرض بهذا المعنى لا يجب أسباب الذي تدعو المولى إلى الجعل لا يجب ماذا. وإذا كان مقصودكم الثاني أن غرض المولى ما يتحقق إلا أن يتحرك المكلف إلى الفعل بقصد الأمر. إذا تنهرب هذا بنسلم عن غرض المولى من كل أمر لا يتحقق إلا بذلك. هذا أول قد يتعلق غرض المولى بذلك لا بالفعل بقصد. وإلا إذا دعنا غرض المولى لا يتحقق إلا بقصد الأمر لازمه جميع الواجبات تفصيل عبادية وليس عندنا واجب التوصل. يعني خرجت بالدليل هو المفروض على انه هذا الغرض سلم ان الغرض لا يحصل. هو هذا الكلام الذي قاله بأن غرض المولى من جعل الأمر هو التحرك عن الأمر. هذا غرض المولى. هذا غرض في كل الأوامر وفي بعض الأوامر. هذا يكون نسئلة ماذا المفروض هو غرض بعده. غرض المولى دائما في التحميل. هذا غرض في كل أمر بعده. لا يبقى الأمر بلا غرض. وإذا هذا مثابت يلزم الأمر بلا غرض. هذا باطل. فلابد هذا الغرض موجود. وهذا الغرض موجود في كل أمر. وغرض المولى دائما يد التحصيل. فكل امر من الاوامر يلزم ان يكون ماذا عبادي. بعد حينئذ ما قعدنا ماذا واجب. ما الا ما احنا نقول الا ما خرج بالدليل. الا ما خرج بالدليل يعني معناه لو انه غرض المولى ما موجود. لو غرض موجود لكن يد التحصيل وكلاهما ماذا باطل. ما الا ما احنا نقول غرض ما موجود او موجود ولكن لا يد التحصيل. فيتبين انه خلل حتى في اصل هذا الكلام أن الغرض من كل أمر هو جعل الداعي يتحرك عن الأمر هو خلل في أصل هذا الشهوة. من سلم على أن الغرض من كل أمر هذا مذابس هذا هذا في الإيراد الأول. وثانيا التعليق الثاني نحن لا نسلم أن الغرض من الامر هو المحركية تحرك جعل الداعي في نفس المكلف نحو التحرك. هذا وان كان كلاما مشكورا على الالسن ان الغرض من كل امر هو المحركية تحرك لكن هذا لم يكن. وقد ذكرنا سابقا ان التكليف اعتبار من الاعتبار ورب الغرض منه يكون هو تحريف ورب الغرض يكون منه شيء اخر إبراز ما فيه المحبوبية ما هو محبوب وما فيه المصلحة. والتعليق الثالث إنه لو سلمنا أن الغرض من جعل الأمر هو التحريف ولكن ليس المقصود من التحريف التحريف الفعلي فإن العصاة قد جعل الأمر في حقهم ولكن لا يتحقق منهم التحريف الفعلي. الله جعل الوجوه في حقهم ولكن يعلم انه لا تحرك لهم بالفعل لا يتحركون فالداعي لله عز وجل الى جعل الوجوب ليس هو تحريك الفعل والا كيف نفكر في موارد العصاة حيث الامر موجود مع انه لا تحريك فعل في حقه. إذن الداعي هو تحريف الشأن، أي جعل ما من شأنه أن يكون محركا، أن يوجب محركية الحال. ومن الواضح مثل هذا الداعي ثابت في كل أمر بلا حاجة إلى وجوب تحصيله، هو حافظ بدون حاجة إلى تحصيله. إذ كل أمر يحصل يصدر من المولى هو صالح لأن يكون، وله شأنية أن يكون، وله قابلية أن يكون محركا، لا حاجة إلى لزوم تحصيل مثل هذا. جعل التصحيح ما هو حاصل، فطلاقة التحليق الثالث هذا صحيح. لو سلمنا أن الغرض من جعل كل أمر هو جعل ماذا؟ الداعي للتحريم. لكن هل المقصود، لكن ليس المقصود هو التحريم الفعلي، وإنما لأن ذلك غير متفق في حق العصاه، فإنهم مأمورون جزما مع أنه لا تحريف في تحريف حقه، فيلزم الله عز وجل جعل الأمر في مورد مع تخلف داعي يعلم بأن داعيه يتخلف، وهذا الجعل كبير، فيلزم الله عز وجل جعل الأمر في مورد مع تخلف داعي يعلم بأن داعيه يتخلف، وهذا الجعل كبير، فلا بد الداعي يكون هو التحرك الشأن، جعل ما من شأنه أن يكون محركا. ومن المعلوم هذا تحريف الشأن ثابت في كل أمر بلا حاجة لأن يحق له على حق. ورابعا مر التعليق الأخير، إنه بناء على هذا الوجه الأول يلزم انحصار قصد القربة بالتحرك، يعني بقصد مع أن المسبب، مع أن قصد القربة له أشكال مختلفة ولا ينحصر بقصد الأمر، فقصد المصلحة طلب رضا الله عز وجل، طلب الفوز بالجنة، طلب الفرار من النار، أهلا للعبادة وأمثال ذلك، هذه أيضا من دواء من أقسام قصد القربة. يكفي فصولها في مقام قصد القربة، مع أن لازم هذا الوجه هو أنه يلزم على المثلث في كل واجب فقط وفقط أن يتحرك عن الأمر، يعني يقصد الأمر، غير لا يكفي من أنحاء قصد القربة، وهذا يكاد يكون واضح للإطلاق، إلا على رأي ينسب إلى صاحب الجواهر قدس الله روحه، يقول أن العبادية من حقق الله بقصد الأمر، في رأي موجود على أي حال. هذه أربعة تعاليق على أن العبادية من حقق الله بقصد الأمر، في رأي موجود على أي حال. هذه أربعة تعاليق على هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لإطالة العبادية التمسك بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الدين. حيث بتقرير أن مفاد هذه الآية أن المطلوب في كل واجب هو الإتيان به بوجه الله سبحانه دون تشريك أحد معروف، وما خرج من هذا القانون فهو خارج بالدليل، نحتاج إلى دليل على إثبات التوصلية، وإذا لم يكن دليل فمقتضى الآية أن الواجب واجب إدابي لا بد من الإتيان به على وجه العبادة الخالص. ويرده أن هذه الآية ليست في صدد بيان ذلك، أي بيان أن كل واجب هو مطلوب بنحو العبادة الخالصة، وإنما المقصود أن ما كان عبادة وفرض عبادة في مرحلة ثانية مثل هذا لا بد وأن يؤتى به بنحو العبادة الخالصة، وليس المقصود أن كل ما أمر به الناس فقد أمروا به بنحو العبادة الخالصة. لا ليس هذا تكرار، بل المقصود ما ذكرته أولا، يعني ما فرض أنه عبادة مثل هذا لا بد وأن يؤتى به بنحو عبادة الخالصة. ودليلنا على ذلك السياق، فإن هذه الآية مكسورة في سورة البين، وقبل هذه الآية الشريفة اللي هي رقم 5 من آية من سورة البين، قبلها هذه الآية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وبعدها مباشرة هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هذه الآية أصلاً الآية السابقة ما المقصود منها؟ نرجع لها شوية. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد أجل مطلوب. يعني التحذبات يعني أشكال العبادة التي حصلت، أشكال العبادة التي حصلت، هذا يعبد العجل، ذاك مثلا يعبد الصنم، هذا يعبد مثل قبر استحقاقا، هذه أشكال العبادة حصلت متى؟ بعدما قامت عليهم الحجة، فهم غير معذورون. أثر الله أنبياء قام عليهم الحجة، والأنبياء بما أمروهم، جاءت الآية الثانية بعدين تبين أمر الأنبياء بأي عبادة أمروهم، وما أمروا يعني العبادة التي أمروا بها لم يؤمروا بها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله آية واضحة في هذا المعنى يا أخي، إذا أنضمها إلى الآية السابقة واضحة في هذا المعنى، بلي إذا أخذناها وحدها وحدها في هذا الاحتمال موجود أن المطلوب منها كل أمر هو أمر ماذا؟ عباد. لكن بعد ضمها إلى الآية السابقة دلالتها على ما نقول واضح، وإلا لو لم يكن المقصود ما نقول، بل المقصود أن كل ما أمر به الناس فهو عباد، هذا في الحقيقة باطل أن كل ما أمر به الناس هو عباد، إذ هناك أشياء أمر بها الناس وليس كذا، وهي التوصلية، وهي التوصلية. وإذا قلت هذه خرجت بالتخصيص، قلت لك أولا لسان الآية يأبى عن التخصيص، ما وإلا، كلمة ما وإلا، كلمة ما وإلا، ما أمر إلا، كلمة ما وإلا اللي هي من أدوات الحصر تأبى عن التخصيص. نضافة إلى أنه يلزم تخصيص الأكثر، أكثر الواجبات هي ليست عبادية، ذكر بعض الواجبات لعله ماذا توصل أو أكثر، العبادات محصورة يا أخي، فيلزم حينئذ ماذا؟ تخصيص الأكثر والوسط. هذا الذي هو اللي قلت أحسن، جزاكم الله خير، أيتمونا أنه في الحقيقة ناظر الى الامور العبادية، يعني العبادة التي امروا بها لم يؤمروا بها الا على نحن، وارض الذي يحضر جيد هذا جزاك من الله خليل كما كان الآية لما هي تنزل في الحقيقة يعني هذا فرد اخر، يعني نقول على انه هذه ما ناظر الى شريعتنا، وانما ناظر علما، فالطبيعي بقاعدة الإمضاء الله عز وجل لما يبين ترى الشيء أو يمضي يريد ويمضي القصة، يريد يقول أنتوا الناس ماذا؟ وبعد كثير كبار، أنتم هذا حكمكم، بل ولا هذا الوجه الثاني في إطار التعب، الوجه الثالث خفيف جدا ما في شيء، وهو التمسك الوجه الثالث ببعض الروايات مثل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، أو مثلا لكل امرئ ما نوى، وغير ذلك من المضامين المذكورة في كتاب الوسائل في الجزء الأول ابواب العبادات من مذهب الفصل ابواب العبادات. الباب الخامس، باب الخامس من ابواب العبادات من الجزء الاول والثاني. هذا هو نقول هذا الروايات في قاعدة عامة انه كل عمل لا يكون الا ماذا؟ بنية. وما هي النية؟ ان يؤتى به لله ويرده. ان هذه الروايات اجنبية عن المطلب رأسا، فهي لا تريد ان تقول ان المطلوب في كل عمل هو نية القرب. لا لا لا لا لا لا، بل تريد ان تبين هذا النقص، ان تقييم العمل يتم على اساسه. قيمة العمل بما، هذا سؤال مطروح، قيمة العمل بما، هل بالنتائج والفوائد الحاصل منه والمدناك منه، أم ليس المدار على الفوائد وإنما المدار على نية العام؟ فالشخص أحيانا قد يعمل عمل غرض الخير وليس غرض الشر، مثل انا في الحقيقة ملابس ارفعتني من تحت السماء حفاظا عليها، حفاظ يعني احافظ المطر اذا نزل عليها او الشارع قاعد يترفع، ما ادري ايش انا هذا نيتي انا هذا، ولكن النتيجة كانت عكسية، وضعتها في صندوق والصندوق قطة نزلت احترق، صار حرق البيت احترق. هنا هذا عملي خير يحسب او يحسب شر، له قيمة عالية او قيمة منخفضة. امام الارواح اللي يقول على ما دام نية الخير افترض النتائج وقيمة، ما دام غرضك الخير ونية الخير فهو عمل ناجح، والعكس بالعكس. اذا رفعت المنابس بنية الشر، بنية السرقة، ولكن سبحان الله انت انتفعت، انت الذي صاحب الملابس باخذ هذه الملابس، لان طفلت في الملأ العام مثل الناس الطلعة وكلهم بعض حينئذ خطية، قالوا خطية خطية وساعدوه، حصلت اضعاف مضاعفة بعض الناس على اي حال، بس يريد على نفر فيه يتلف من عدة حتى يقول واسلامه. فالمقصود انه مثل هذا العمل ماذا يحصل؟ ضرورة من وراء سرقت لاموالك انت حصلت نتائج جيدة، لكن ما دام نيتي نية غير صالحة فحينئذ هذا العمل لا يحصل. ماذا صار؟ فالمدار عليهم على النية وليس المدار على نتائج العمل. هذا كيف بين الروايات ولم تكن فرض على انه بل مولانا العزيز بعد هذا المقدار من الأدلة على إطلاق التعبدية كانت لها أدلة أخرى ذكرها جدا. ماذا بالمولانا؟ ننتقل إن شاء الله إلى جهة جديدة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.